قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله بعد أيام معدودات يدخل علينا شهر البركات يدخل علينا شهر الرحمات يدخل علينا شهر مغفرة الذنوب يدخل علينا شهر محو العلوم يدخل علينا شهر الرحمات الذي نعتق فيه من النيران يدخل علينا شهر الرحمات الذي تمحى فيه ذنوبنا ونتوفى فيه بمراتب التقوى ومراتب الايمان يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصيام انما كتب علينا لنتوفى في مراتب الايمان والتقوى لنصل الى درجات نقرب فيها من ربنا جل وعلا ونبعد فيها من الشيطان ومن مدائنه نقترب في هذه الدرجات وفي هذه الايام من ابواب الجنان ونبتعد من ابواب النيران فقد جاء في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنان واغلقت ابواب النار وقفدت الشياطين اي ان الشياطين تكبر وتفصل اخوتي في الله استعدوا لهذه الايام استعدوا لهذا الشهر العظيم فيا باب من الخير اقضي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الطائم اي الريح الذي يخرج نتنا من فم الطائم لخلوف فم الطائم اطيب عند الله من ريح المسك لخلوف فم الطائم اطيب عند الله من ريح المسك وللطائم فرحتان فرحه حين يفطر بفطره وفرحة حين يلاقي ربه بقومه للطائم فرحتان فرحة حين يفطر بفطره وفرحة حين يلاقي ربه بقومه أحبتي في الله جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فهذه فرصة المذنبين هذه فرصة المقصرين وكلنا مذنب وكلنا مقصر. هذه فرصة المفرط إلى ابن الله سبحانه وتعالى، وكلنا مفرط، فيا باقي الخير أقبل. هذا الشهر أحبتي في الله شهر عظيم، علينا أن نستغله بالطاعات وبالابتعاد عن اللهو وعن المنهيات. علينا أن لا نشغل فيه البتة بالمسلسلات والأفلام والموازين والمنوعات. علينا أن نهجر فيه التلفاز وأن نقضي فيه إلى المساجد، نقوم الليل ونقوم النهار ونتلو القرآن. أحبتي في الله، جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في رمضان في قيام الليل ولم يأمر فيه بعزيمة، يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا شهر نستغله في قيام الليل، نستغله في متابعة الإمام في صلاة التراويح، نغفل بدموعنا ذنوبنا ونخشع بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. علنا أن نتزود بقربة إيمانية تكفينا السنة كلها، علنا أن نغفر ما مضى من ذنوبنا في السنة كلها، علنا أن نجدد من درس في قلوبنا من الإيمان طيلة سنة كاملة، علنا أن نحيي موات قلوبنا الذي أثر عليه الران والغفلة والبعد 11 شهرا. أحبتي في الله، هذا شهر القرآن، هذا شهر التلاوة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، كان يأتيه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي شهر رمضان يدارسه القرآن. وقد كان سلف الأمة علماؤهم ورعاؤهم ودعاتهم ومحدثوهم وفقهاؤهم إذا أقبل شهر رمضان تركوا مجالس العلم وانشغلوا بتلاوة القرآن وبالتعبد وقيام الليل. إذا أقبل شهر رمضان توقفوا عن الدروس وعن إلقاء النواحي وعن تعليم الناس واستغلوا أوقاتهم في تلاوة القرآن. أحبتي في الله، لا يفوتنكم هذا الشهر في اللهو وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى وفي متابعة التلفاز. أحبتي في الله، لا تفوتنكم ليالي هذا الشهر في الجلوس في المقاهي ونحو الورق. أحبتي في الله، لا تفوتنكم هذه الأيام باللهو واللعب. أحبتي في الله، والله قد لا ندرك رمضان آخر إن نحن أدركناه، قد لا ندرك رمضان آخر إن نحن أدركناه، بل قد تعجبون إن قلت لكم قد لا ندرك شهر رمضان، ولعل ملك الموت يطوف الآن بيننا ينتظر أمر الله عز وجل ليقبض أحدنا. فيا لفوزنا إن أدركنا هذا الشهر، ويا لهنائنا إن نحن ظلمناه بضاعة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا هو شهر الجود، هذا هو شهر الكرم، هذا هو شهر الإنفاق. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أكرم الناس، وكان أجود الناس في شهر رمضان. قال: إذا جاءه جبريل كان كالريح المرسلة، أي أنه ينفق المال يمنة ويسرة كالريح المرسلة. وجاء في سنن الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فطر قائما، من فطر قائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينفق من أجر الغائم أو لا ينفق من أجر الطائم شيء. غير انه لا ينقص من اجل الصائم شيء، فلهذا هناء من استغل هذا الشهر بإبطال الصائمين في المساجد، وإبطال المعتكفين في المساجد، وإبطال الصائمين في كل مكان. أحبتي في الله، إياي وإياكم أن يفوتنا هذا الشهر. قد مرت علينا أشهر عديدة فيما مضى، وكان كل شهر تحت الظلم والقهر، كنا نمنع فيه من الاعتكاف في المساجد، كنا نمنع فيه من استغلال اوقاتنا في بيوت الله عز وجل، بل كنا نطرد من بيوت الله سبحانه وتعالى ان نحن اردنا الوقوف فيها او الاعتكاف. احبتي في الله، لا تفوتنكم هذه الفرصه. احبتي في الله، اياكم ان تضيعوها. احبتي في الله، ان ادركتم هذه الايام فاستنفذوا كل طاقتكم، واستبرغوا كل جهودكم، وطبقوا كل اراضكم في طاعه الله سبحانه وتعالى، علكم ان تخرجوا منه وقد رزقتم من النيران، علكم ان تخرجوا منه وقد فزتم بالجنان، علكم ان تخرجوا منه وقد عقلتم من الشيطان، فالشياطين فيه تفصل، وابواب الجنان فيه تفتح، وابواب النيران فيه تغلق. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من قد بادرهم وسن بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أذكر ببعض الأحكام في هذا الشهر العظيم. ابتداءً، يجب على المسلم أن يجتنب تقديم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون قد اعتاد صوم يوم فيصومه، بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم صوم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يكون رجل يصوم يوما فيصومه. والواجب على المسلم إذا أقبل شهر رمضان أن يقدمه بنية للقيام بالشهر كله، أو أن يعزم النية ويعقلها في كل ليلة، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها أو لرأس ينجحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإذا رأى أحدكم الهلال في الأيام الأولى يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، بما ثبت في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي. ويصوم المسلم سائر يومه من طلوع الفجر إلى غياب الشمس عن الأكل والشرب وعن شهوة الفقر، لما جاء في صحيح الإمام مسلم أنه قال أن رب العالمين قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال كل عمل من آدم إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ويقدم المسلم صيامه بالتسحر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ويؤخر السحور إلى قبيل الفجر، لما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة، قيل: وكم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية، أن يكون بين تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيامه صلاة الفجر قدر 50 آية، أي قدر تلاوة 50 آية. ويعجل الظهر، يؤخر السحور ويعجل الظهر، لما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الظهر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الظهر. وإذا سهى أحد في يومه فأفطر ناسيا فيتم صوما، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي أيام الصوم يجتنب المسلم المبالغة في الاستنشاق، لما جاء في سنن الترمذي من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ففي وضوئك لا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يمر الماء من أنفك إلى جوفك. هذه جملة من الأحكام أحبتي في الله قدمتها بين شهر رمضان. أحبتي في الله، قد أصدرت رابطة العلماء المسلمين البارحة بيانا يهم هذه البلاد، فربما قرأت عليكم جزءا منه عسى أن تكونوا مطلعين على ما يتفاعل فيه معكم علماء الأرض من شتى اللقاء. أصدر بيانا يهم هذه البلاد، يهم أهل تونس، جاء فيه: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن رابطة علماء المسلمين تهنئ شعب المسلم في يونس بحلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الشهر العظيم فرصة كبيرة لتجديد الدين في أرض الزيتونة والفيضان، وقد فرنا كثيرا عامة الناس إلى المساجد واعتزازهم بعقيدتهم وهويتهم بعد سقوط الرئيس المسرور، وفرنا عامة المدارس والكتاتيب القرآنية ونحوها من المظاهر التي تدل على أصالة الشعب التونسي وسلامة فطرته، لكن التيار الباكي الاقتصادي الذي فرض الضغط الحديثية السياسية والفكرية على التونس لعدة عقود ساءته تلك الصحوة الشعبية بعد أن تبين له أن ذلك النموذج العدسي المعادي للدين الذي كان يتشدق به قد ظهر بناء نموذج هشا وليست له جذور حقيقية في النسيج الاجتماعي التونسي، وإنما كان يستمد قوته ولقاءه من العقلانية الغليظة التي فرضت خياراتها السياسية والفكرية بلغة القهر والالتزام والطمع الشمولي، وخلق المولى جل وعلا، فأما السبب فيذهب ثباتا، ولما ما ينفع الناس في كتب الأرض كذلك يظلم الله الأمثال، وبالرغم من سقوط رأس النظام إلا أن كثيرا من صناع المشروع العلماني وأحناسه لا زالوا في ذاكرة القرار، ولهذا تعاملوا بتشنج وتوتر مع الواقع الجديد الذي مرضه الدور، خشية أن تذهب المنتسبات مستابقة أدوات الرياح، فسعوا لخط ثمرات الدور المباركة والتالي المتعددة، من أهمها أولا استبدال الشعب التونسي المسلم بالهجوم على ثوابت الشريعة الإسلامية والاستهزاء بالمقدسات العقلية من أجل قسمة ديار المجتمع وقطع طريقه نحو الكرامة والحرية، وفي هذا السياق مولت وزارة الثقافة من أموال الشعب إنتاج فيلم سينمائي يكفي ما حمله عنوانه من تضارب لا أضاف لديه، ذلك العنوان الذي تجاوز حدود الأدب والمياه الأخلاقية في التضارب على الذات الإلهية والتويج لتقارب الحال والتمرد على المقدسات بحجة الحرية والإبداع، وتزامن مع ذلك سوءة غير مسبوقة من بعض الأكاديميين وبقايا كذاب لإنكار السنة المشرفة والقدح في مقام النبوة والتضارب على أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإنكار والمعلوم من الدين بالضرورة مثل تحريم الخمر والزهر من الشذوذ الجنسي وحدها. ثانيا تشويه صورة الدعاة والمصلحين وتقديم صورة الأراضية الجامعة وتلطفهم بالتشدد والإفعال بإلصاق التهم ونكرة بهم دون حجة أو برهان كتهمة قتل التسليم في البنون والاعتداء على كنيسة اليهود ونحو من الأحداث التي تبين فيها للخاص والعالم بكذب تلك الدعاوى وحجم التحريض والتسليم الذي يتعرض له سؤال الصادقون من أجل ذلك كله فإننا نخاطب الشعب البوليسي المسلم بمحبة وإخلاص ونذكره بأمور ثالثة أولا إن التطاول على ذات الإلهية وعلى مقام النبي المطلق صلى الله عليه وسلم من أعظم المنفقات وقد توعد الله عز وجل من يتجرأ على ذلك بالنعم والعذاب في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل في محكم التنزيل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات مبينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ولدينا يقين بأن الله عز وجل كتب على أولئك المتطاولين الذلة والضرر في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله رغم محاولة بعض وسائل الإعلام تلميعهم وتزيين خطبهم أمام الرب العام وطلب المولى جل وعلا أن يقول إن الذين يحاربون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ثانيا الحرية التي تتطلب على الشعوب العربية ومنها الشعب التونسي المسلم هي الحرية المسؤولة التي تستطيعه من آداب القهر وحدود الاستبداد وتراعي كرامة الأمة وتقدر عقيدتها وهويتها وجذورها التاريخية وليست الحرية التي تختزل في تحقيق أهداف مشبوهة تستهين بكرامة الشعب وتناقض هويته وتتقابل على عقيدته وتجرحه في أعز همام الديون ثم تستقوي للأجنبي لقومها بالقوة والأمة لن تقبل بذلك النمط من الحرية ولن تنحني لها منطقا عن الدفاع عن نبيها صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين بل يجب أن يتنحى ذلك القوم محاسبا لله ورسوله عن المقدسات والثوابت ويدركوا أن الشعب التونسي الفقير لن يرضى الدنيا في دينه بعد اليوم. ثالثا من حق الشعب التونسي المسلم أن يرضى لله تعالى وأن يقام على دينه وأن يتوب عن مقدساته ويكون عن همومه امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم همومات الله فهو له عند ربه وقوله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وغرض الشعب التونسي بكافه شرائعه الاجتماعيه لذات كافه الصارمه بدليل بين على الجذور الاسلاميه العميقه التي لم تغيرها عروض العلمنه والتغيير وقد ترى ان عموم الشعب وخاصه الشباب ممن لا تظهر على بعضهم سيما التدين تبعر وجوههم قولا لله تعالى وغيرا على نبيه المطهر صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد ان من دفع عن الدين ليس مهمه الرحمن او ائمه المناهج بحسب بل هو مسؤولية عظيمة في رقاب جميع المسلمين رجالا ونساء ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونؤكدها هنا أن مواجهة الاعتداء على عنوان الأمة ليست مسؤولية الشعب التونسي وحده وإنما هي مسؤولية جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممن يواجهون النهضة العلمانية في كل البلاد التي قامت بها الثورات الشعبية لغيرها وغيرها من بلاد المسلمين نستعين كل السعادة من يستعمله الله تعالى في طاعته ويكفر به الدين. إلى آخر ما ذكر علماء المسلمين في علماء ورابطة علماء المسلمين فهؤلاء ثلة من أهل العلم نظروا هذا الشعب في الاعتداء على مقدساته ووضعوا معه وأفضلوا فيه بيانا أردت أن أذكره لكم حتى تعلموا أن الأمة الإسلامية يضربها عاطفة القوة الإيمانية في كل مكان فالمسلم في مشارق الأرض ومغاربها أخوكم والكافر في مشارق الأرض ومغاربها أخوكم ورابطة الإسلام هي الجامعة. أحبتي في الله لا يفوتني أن أذكركم أيضا أنه قام بهذا الحديث وبعثت جمعية قرآنية كفية لها جملة من الطموحات ومن البرامج التي ترموا إليها وتسعى إليها وهي جمعية المشكلة القرآنية تنتظر منكم الدعم والتأييد المادي والمعنوي تنتظر منكم التبرعات وتنتظر منكم الدعاء فأيدوها ودعموها بارك الله فيكم إن استطعتم ذلك علكم أن تساهموا في نشر القرآن وفي نشر العروض وفي نشر العلوم وهذه الجمعية لها فيها هذا الشهر برنامج لإفطار الضائمين حديث زيد بن خالد الجهني قال انفق صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم السلطان. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم السلطان. اللهم لك الحمد كثيرا كما اعطيت كثيرا ولتشكر كثيرا كما اردت كثيرا. لك الحمد على كل نعمه انعمت بها علينا في قديم وحميد. اللهم بك وعالم وفي سرك وعلانيه. اللهم وفقنا لبلوغ شهر رمضان. اللهم وفقنا لبلوغ شهر رمضان. اللهم وفقنا للقيام. اللهم وفقنا للقيام. اللهم وفقنا لكتابة القرآن فيه كما تحب وترضى. اللهم وفقنا فيه للصالحات. اللهم اصرفنا فيه عن المنكرات والمعاصي. اللهم اصرفنا فيه عن اللغو. اللهم اصرفنا فيه عن الخصومة. اللهم اصرفنا فيه عن الشدار. اللهم اصرفنا فيه عن النفاق. اللهم اصرفنا فيه عن المسلسلات والمنوعات. اللهم باعد بيننا وبين هذه المنكرات كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واعز جميع الحق والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في العراق. اللهم انصرهم في افغانستان. اللهم انصرهم في الشيشان. اللهم اعز حقوقهم. اللهم اثبت قلوبهم. اللهم اسمع شملهم. اللهم اعز كلمتهم. اللهم اثبت غنيهم. اللهم ارفع رايتهم. اللهم دمع عدوهم. اللهم دمع عدوهم. اللهم دمع عدوهم المسلمين حق العالمين. اللهم علينا في اعدائك اعداء قدرتك. اللهم علينا في اعدائك اعداء قدرتك. اللهم علينا في اعدائك اعداء قدرتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اطفاها وسدها. وطاها وعدها. جدها ورسلها. وطاها وعدها. اللهم اغفر لنا ما مضى. واحفظنا فيما تبقى. اللهم اغفر لنا ما مضى. واحفظنا فيما تبقى. اللهم عافي كل مبتلى مسلم. اللهم اصرف الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اهلك اسرى المسلمين. اللهم اهلك اسرى المسلمين. اللهم اهلك اسرى المسلمين. اللهم اهلك اسرى المسلمين في العراق. اللهم اهلك اسرى المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ اخواننا المسلمين في الظلمات الى النجاح. اللهم احفظ اخواننا المسلمين في الظلمات الى النجاح. اللهم اهلك اخواننا في ليبيا. اللهم اصرهم على طاغيتهم وقلبهم. اللهم اهلك اخواننا في ليبيا. اللهم اكن باخواننا في سوريا. اللهم اكن باخواننا في اليمن. اللهم اكن باخواننا في اليمن. اللهم اكن باخواننا في اليمن يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رحمن الرحيم. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين. واحفظنا بالاسلام قائمين. اللهم احينا على الاسلام. وامتنا على الاسلام. اللهم لا تكلنا الا مسلمين. اللهم لا تكلنا الا مسلمين. سبحانك رب العزه عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم.